الراديو 90-90 هواها مصر. عادل حسنين وأشرف جويدة اسمين كتير مننا ما يعرفوهمش، ويمكن كنا نفضل العمر كله ما نعرفهمش ولا حتى نسمع عنهم. لكن اللي حصل الأيام اللي فاتت في محافظات البحر الأحمر بعد موجة السيول اللي ضربت المنطقة كلها وغرق مدينة راس غارب وغيرها خلانا نعرف الاسمين دول. خلوني أحكي لكم الحكاية. بعد موجة السيول الضخمة والكارثة اللي حصلت في مدينة راس غارب الجميلة واللي أصابت الناس والممتلكات بخسائر كبيرة جدا وأكتر من مدينة تانية بطول البحر الأحمر، أكتر مدينة اتضررت، إلا أن مدينة سفاجة كانت الوحيدة تقريبا اللي موجة السيول جت عليها ولا كأن حصل حاجة. المدينة فضلت بحالتها ما تأثرتش تقريبا نهائيا بالسيول. السبب في ده كان سد في وادي البارود الأبيض. السد ده خزن مياه السيول بالكامل وحمى سفاجة وأهلها من أضرار السيول. والسد ده بقى له حكاية، والحكاية هي حكاية عادل حسنين وأشرف جويدة. عادل وأشرف هما المهندسين المسؤولين عن استلام السد من شركة المقاولات اللي كانت بتبنيه. عادل وأشرف قعدتهم اليومية بيركبوا العربية ويروحوا موقع البنا ويهزروا في طريقهم بقى على المقاول اللي بيحاول بأي شكل أروط في مواصفات البنا عشان يطلع بقرشين زيادة، وإزاي كل مرة يكشفوه ويقطعوا عليه السبوبة. كالعادة نزلوا ولقوا المقاول وسط العمال، رجعوا عليه كل كبيرة وصغيرة، ولاحظوا إنه حيبتدي يلعب بديله تاني. لا، ما هو مش كل مرة يا معلم بقى، نبهوا وهددوا بشروط التعاقد. المقاول ما يكدبش خبر ويخرج طبنجة وهوب طلقتين يقتل عادل وأشرف. والله زي ما بقول لكم كده، زي ما بقول لك كده، يتقتل الاتنين مهندسين شبان شرفة، ويسيبوا للدنيا أرامل وأطفال ما يورثوش منهم ومن حطام الدنيا ولا حاجة. بس يورثوا إيه بقى؟ يورثوا شرف وأمانة وحق ما يضيعش ولا حتى بالموت. تمسك الاتنين مهندسين الشرفة دول بالصغيرة والكبيرة في شغلهم، والتزامهم بأداء عملهم على أكمل وجه بعد 11 سنة أنقذ آلاف البشر وممتلكات بالملايين. تكريماً للمهندسين دول تم إطلاق اسمهم على السد اللي بيحمي سفاجة النهاردة. الله يرحمك يا عادل أنت وأشرف ويجعل عملكم في ميزان حسناتكم. أيوة يا بشر، في ناس لسه بتدفع حياتها في سبيل مبادئها. الموضوع لسه ما بقاش كلام إنشا وشعارات فارغة من المضمون، لا، لسه في واقع مضيء، ولسه في ناس زي الألماز. معايير الشرف والأمانة وصيانة الحقوق والقيام بالواجب لسه ما دخلتش المتحف ولا بقتش أنتيكات محطوطة في صالونات الكتب وعليها التراب بالشبر. لسه وهيفضل دايما في ناس من نوعية عادل وأشرف يستحقوا الاحتفاء والاحتفال والاهتمام حتى لو نسيناهم أو ما خدناش بالنا منهم. لكن بيجي الوقت اللي عملهم يعلن عن نفسه لوحده ويخلينا ننحني احتراما كده وإجلالا لأساميهم. بالمناسبة الموضوع ده مش محتاج سد بمواصفات قياسية ينقذنا من كارثة بشرية ومادية علشان يبقى فيه عمل عظيم يستاهل الاحتفاء والتقدير. أي عمل مهما كان بسيط لو اتعمل بإتقان وضمير هيحافظ على أرواح وممتلكات وعقول البشر. ده لو صبي ميكانيكي مقرطش على مسمار في عجلة يمكن يؤدي ده لحادثة يروح فيها عشرات الأرواح وتروح فيها ممتلكات بالملايين. مدرس يزرع فكرة واحدة غلط في دماغ عيل ممكن بكرة يكبر ويبقى مجرم ولا إرهابي ويضيع آلاف الأبرياء في سكته. اوعوا تستهونوا بكلمة بتقولوها ولا عمل بسيط بتعملوه. كل حاجة مهما بلغت بساطتها لو ما تعملتش صح وبضمير ممكن قوي تاخد في جرايرها حاجات كتير كتير قوي. ربنا زي ما بقول لكم كده.